قال رحمه الله: باب الضمان والكفالة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر العقد الثاني من عقود الاستيثاق. عقود التوثيق عند العلماء عقدان: عقد الرهن وعقد الضمان والكفالة. وسمي هذان العقدان بعقود التوثيق لأن الديون توثق بها، فتوثيقة الدين بالعين هو الرهن، وتوثيقة الدين بضم ذمة إلى الذمة في الالتزام هو الضمان. إذن مناسبة ذكر هذين العقدين متواليين أن كلا هذين العقدين يسمى من عقود التوثيقة، توثيقة الديون. وقبل أن نبدأ في تعريف الضمان وما يتعلق به، لنعلم أن فقهاءنا لهم مصطلح في الضمان قد يخالفه مصطلح بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى، فهذا من باب اختلاف المصطلحات. إذ بعض الفقهاء يرى أن مصطلح الكفالة يشمل ضمان، يعني يشمل الكفالة بالمال والكفالة بالبدن معا، فيسمي الجميع كفالة، فيسمي الاثنين كفالة. وأما المشهور عند فقهاء الحنابلة خاصة فإنهم يسمون الكفالة بالمال ضمانا، ويسمون الكفالة بالبدن كفالة، فيفرقون بين نوعي الضمان أو بين نوعي الكفالة. إذن أريدك أن تعلم الأمر الأول فيما يتعلق بالمصطلحات، أن فقهاء الحنابلة يسمون الكفالة بالمال يسمونها ضمان، ولذلك يقولون باب الضمان. وأما الكفالة بالبدن وهي كفالة الإحضار فيسمونها كفالة، فيخصون الكفالة بكفالة البدن فقط. وغيره من الفقهاء قد يسمي هذه كفالة وهذه كفالة، ويخص تلك بالبدن وهذه بالمال. المسألة الثانية، أريدك أن تنتبه لمسألة في قراءتك لكتب الفقه، أن مصطلح الضمان يطلق على معنيين: على عقد وعلى أثر. على عقد وعلى أثر. فالعقد هو الذي سنتحدث عنه اليوم، وهو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. وأما الأثر فإنه الأثر المترتب على الإتلاف، وسيأتينا إن شاء الله إن أمكن اليوم أو في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نتكلم عن الغصب وما يتعلق به. فالغاصب والمتعدي يجب عليه إذا تعدى ضمان ما أتلفه من الأعيان، فهذا أثر. الضمان هو الإتيان ببدل هذا الذي أتلفه، فإن كان مثليا يأتي بمثله، وإن كان بدليا يأتي بقيمته. بينما عقد الضمان هو عقد مختلف تماما. واضح معي الفرق؟ لماذا أقول ذلك؟ لأني أرى بعض الطلاب ربما في الدراسات العليا كذلك، يأتي فتأتي عليه مسألة في الضمان فيبحث فيجد كلمة الضمان ولا يفرق بين عقد الضمان، باب الضمان، وما يتكلم عنه الفقهاء من الضمان في باب الغصب وفي ضمان أروش الجنايات ونحوه، فيورد عنده الكثير من الخلط، ويورد عنده الكثير من التخبط بسبب الاشتراك في الألفاظ. وأنتم تعلمون الكلمة التي يقولها الآمدي، يقول: وأكثر غلط العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ. ولذلك من أهم الأمور لطالب العلم أن يعلم المصطلحات ويعرف دلائل كل مصطلح، فإن هذا من مفاتيح العلوم التي يجب أن يبتدئ بها قبل خوضه في العلم نفسه. نعم، نبدأ أولا في قضية الضمان. الضمان ما هو؟ قالوا: الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. وهذا التعريف للعلماء تعريف مهم جدا يجب أن يكون حاضرا في ذهنك. إذن الأمر الأول قال: ضم ذمة إلى ذمة، فهو ضم الذمتين حتى تكونان كالذمة الواحدة. ضم الذمتين حتى تكون كالذمة الواحدة. قبل أن أشرح التعريف، لأن ربما البعض من الحاضرين يعني قد لا يتصور التعريف، حتى نذكر له مثالا. ما صورة المثال؟ رجل في ذمته دين، إما بسبب عقد أو بسبب إتلاف أو بسبب أي سبب، أسباب الديون كثيرة جدا، في ذمته دين، فقال له الدائن: أريد منك توثيقة لهذا الدين، أريد توثيقة لهذا الدين، إما أن تأتيني برهن، وسبق معنا ما معنى الرهن وتفصيل أحكامه، أو تأتيني بضمين. من هو الضمين؟ هو الذي نسميه في اللهجة الدارجة بالكفيل. فيأتي الكفيل فيقول: أنا ضمين عن فلان، أو أنا زعيم عن فلان، أو أنا كفيل عن فلان. فكل هذه الصيغ تدل على هذا العقد، وهو عقد الضمان. فحينئذ تكون ذمة المدين وذمة الضامن مشتركة في أداء الدين تماما، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما تماما، الذمة بينهما واحدة. فكأن هذا الضامن كأنه هو الذي اقترض. إذن لما قالوا ضم ذمة إلى ذمة، أحيانا في بعض العقود كما سيأتي معنا قالوا انتقال الدين من ذمة إلى ذمة كما في الحوالة، هذا ليس انتقالا فتبرأ ذمة الأول، لا ليس انتقالا، وإنما هو ضم للذمة للذمة حتى تكون الذمتان كالذمة الواحدة. قولهم ضم الذمة إلى الذمة يدلنا على مسائل وسيذكرها الشيخ بعد قليل، لكن نأخذها من هذا التعريف لكي تعرف أن هذا التعريف مهم. لما قلنا إن الذمتين ضمتا فكان كالذمة الواحدة، معنى ذلك أن صاحب الدين يجوز له أن يطالب من شاء منهما، لأن الذمتين كلاهما قد انشغلت بهذا الدين، فيجوز له أن يطالب الضمين والكفيل مع ترك مطالبته الدائن، يجوز له المطالبة، لا أقول مع إبراء، مع إبراء هذه مسألة أخرى، لا مع عدم المطالبة، فيجوز له أن يطالب الضمين ويترك الأصيل، يجوز له ذلك. ثانيا، لما قلنا إنها ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق دلنا على أن هذه الكفالة لا تنحل إلا بما تنحل به الديون، وهو سقوط هذا الدين أو بالإبراء، فإما أن يكون سقوط هذا الدين على سبيل يسمونها سقوط الكفالة أو سقوط الضمان على سبيل التبع، على سبيل التبع وهو سقوط الدين، فإذا أدي الدين بأي وسيلة فقد سقط عقد الضمان هنا أو الكفالة، إذا أبرئ المدين فإنه حينئذ سقطت، إذا ورث، شوف كيف، إذا ورث المدين الدائن، إذا ورث المدين الدائن كان أحد ورثه سقطت، لأنه حينئذ لا يصح أن يجعل شخصا يطالبه فيكون كأنه طالب نفسه فتسقط الديان فتسقط الكفالة. وكذلك أيضا النوع الثاني من مسقطات الكفالة وهي مسقطات الأصلية، تلك المسقطات التبعية تبعا للدين، وهذه المسقطات الأصلية تسقط الكفالة ويبقى الدين، وهي في حالتين، إذا أبرأ صاحب الدين الكفيل وحده قال أبرأتك ولكن يبقى الدين في ذمة الأصيل يجوز، أو إذا ورث الكفيل الدائن فإنه لا يطالب نفسه، مات الدائن والدائن أخو الكفيل فإنه حينئذ تسقط الكفالة لأجل ذلك. إذن لا تسقط الكفالة إلا بكل ما يسقط الديون، وبناء على ذلك انظروا معي، من مات وعليه دين، من مات وعليه دين هل يسقط الدين من ذمته؟ نقول لا، يبقى طبعا ذمته أين ذهبت؟ ماتت، سقطت بوفاته أو ذهبت بوفاته، فحينئذ تكون الدين متعلقا بتركته فيقدم على سائر الحقوق إلا بعد مؤنة التجهيز. وبعضهم يقول يقدم حق الله، والمسألة فيها روايتها مشهورة ذكرناها في باب الجنائز، فيكون الدين متعلقا بالتركة. طيب الكفيل إذا مات ما رأيكم؟ هو الفقهاء يسمونه الضمين لكن نحن نتجوز نسميه الكفيل بناء على اللهجة الدارجة، هل تسقط الكفالة أم لا؟ ما تسقط، تبقى الكفالة متعلق أو الدين متعلقا بتركته هو، فيجوز للدائن أن يطالب ببيع تركته ويأخذ منها الدين، يجوز له ذلك. وهنا معلومة فائدة خارجة عن الدرس لكن الفائدة، بعض الناس يقول مات والدي ولم يورث لي دينارا ولا درهما وإنما ورثني دينا، هل كلامه صحيح أم لا؟ الدين لا يورث، إنما يورث العين اللي هو الأموال، الدين لا يورث. فإن كان على المرء دين وعنده عين أي مال فإنه يسدد الدين من ماله، فإن زاد الدين على العين فإنما زاد لا يجب على الورثة أداؤه وجوبا، لا يجب، وإنما من باب التبرع والبر مثل ما فعل أبو قتادة رضي الله عنه مع ذاك الرجل، فإنه من باب البر لأبيه يسدد عنه الدين، وإلا يسقط، باللغة المعاصرة يسمى ديون معدومة، لا يجب وفاؤها. ولذلك أنا أنصحك نصيحة، علمها من خلفك وإلا فأنت تعلمها. بعض الناس إذا مات له مورث يأتيه الدائن أو يأتيه المعقب، معنى أصح، لأن المعقب له خبرة قوية جدا في تحصيل الديون، فيذهب لأكبر الأبناء فيجده يبكي على وفاة والده فيقول والدك عليه دين، ويبدأ يذكر له الأحاديث في من مات وعليه دين وكأنه يعظ، ويقول خذ ورقة اكتب أنك ضمين عن والدك. فإذا كتب هذه الورقة فقد قلد في عنقه حبلا يجر به، ولذلك لا تكفل ميتا، لا تكفله عليه رحمة الله، ذهب إن استطعت بقدرتك فسددها ولا تلزم نفسك. ولذلك نعرف بعض الناس قد يسدد دين والده لأنه ألزم نفسه بالكفالة، ولا ينفع الوالد ذلك، التزامك هذا ما زال الدين باقي في ذمة، لأن التزام ذمة، ضم ذمة إلى ذمة، ليس نقل الدين وإنما هو ضم، فلا تبرأ ذمة والدك إلا بالسداد، وأنت أعجزت نفسك. وربما بعض الشباب أخر زواجه لأجل ذلك، فانتبه لهذه المسألة، وإن كانت من الأمور المعاش لكن مناسب ذكرها في هذا الباب، لأن بعض الناس قد يكفل ما لا ما ليس في استطاعته ولا في قدرته، وليس هذا من المندوب والمشروع في شيء أبدا، إذ الشرائع لا تلزم بالاستدانة حتى للحج، وهو من أركان الخمس المهمة، لا يستدان له بل يكره الاستدانة له، وخاصة ممن لا يجد وفاء. نعم. قال في التزام الحق، قوله في التزام الحق أي كل ما كان يثبت به الحق، سواء كان نقدا دينا أو عينا أو غير ذلك من الحقوق، إلا ما كان من ما يتعلق بالحقوق الجنائية فإنه لا ضمان فيها ولا كفالة. نعم. قال رحمه الله: يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضامن. نعم. نأخذها جملة جملة. قوله يصحان أي أن عقد الكفالة والضمان يصحان شرعا، وقد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا، كما قال إخوة يوسف، قال وكما قال يوسف: وأنا به زعيم، أي وأنا به كفيل، هذا في كتاب الله عز وجل. وحديث أبي قتادة الذي ذكرت لكم أنه كفالة، وقد جاء في أكثر من حديث في قضية الكفالة. إذن قوله يصحان، وهذا في الجملة متفق عليه. قال: يصحان تنجيزا، أي يصح أن يكون العقد منجزا، يصحان منجزين ومعلقين، معلقا على شيء، كأن يقول أنا كفيل عند الشهر القادم، أو أنا ضمين له إذا حدث كذا وكذا، هذا يسمى التعليق، فيكون معلقا، لكن بشرط أن يكون التعليق أن يكون التعليق في على شيء واضح ومعلوم، وألا يكون مجهولا. قال: وتوقيتا، أي ويصح الضمان أن يكون مؤقتا، أن يكون مؤقتا. وصورة الدين المؤقت كأن يقول أنا ضمين بعهدة المبيع شهرا، أو أن يقول أنا ضمين بما على فلان إذا دخل السوق هذا اليوم، كل ما يكون عليك من التزامات هذا اليوم يكون أنا أكون ضمينا به. من أمثلة المعاصرة الواضحة جدا في قضية الكفالة، طبعا الآن أغلب الكفالات بالمال التي تسمى الضمان أغلبها الآن أصبحت كفالات بنكية، فأصبح تعامل الناس الآن بالضمانات البنكية، حتى إن بعض الدول لا تعترف بالكفالة الشخصية في الأموال وإنما بالكفالات البنكية. أهم صور الكفالات البنكية خطابات الضمان وفتح الاعتماد. خطاب الضمان هذا هو في الحقيقة معلق ومؤقت، فيقولون نتحمل ما على فلان من التزام بمبلغ كذا بدءا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، فهو معلق ومؤقت. وقد يكون معلقا بصفقة بعينها، فيقولان إذا دخل الصفقة الفلانية فيعطي خطاب ضمان البنك بأنه يلتزم ما عليه بالمبلغ الفلاني إذا أخل ببعض بنود هذا العقد، ويبتدأ من حين إنشاء العقد إلى حين انتهائه لمدة كذا. إذن فالعقد يصح الضمان منجزا ومعلقا ومؤقتا ممن يصح تبرعه، وهو العاقل البالغ الرشيد، أو من في معناه كالشخصيات الاعتبارية كالبنوك. طبعا الآن أغلب الضمان، والآن هذا توجه المحاكم، أن أغلب الضمان في الأموال تكون للهيئات والمؤسسات البنكية، لأن الأفراد إذا عجز عن السداد فإنه يجوز حبسه كالأصيل، وحينئذ تمتلئ السجون من المدينين ومن كفلائهم، فحينئذ يكون في ضرر كبير جدا على الناس. ولذلك الآن التوجه تضييق الكفالة الشخصية والاكتفاء بالكفالة البنكية والمؤسسية. نعم. قال: ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا. نعم، هذه سبق معنا أن صاحب الحق له أن يطالب من شاء، إما الضامن أو المضمون، وهذا الذي عليه العمل، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا لمالك وابن القيم، فإنهما يريان أنه يطالب المضمون أي الذي عليه الدين، فإن عجز انتقل للضامن. ولكن الذي عليه العمل وهو قول جماهير أهل العلم كما ذكر المصنف هنا أن صاحب الحق أي الدائن له أن يطالب من شاء منهما، من شاء، ولو كان الثاني قادرا، ولو كان صاحب من عليه الدين قادرا على السداد فله الحق أن يطالب الضامن. قال: وله مطالبة الضامن والمضمون معا كلاهما يطالبان أو أيهما شاء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارب من كل وجه، أي من كل وجه. نعم. قال: لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. يقول: لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه، يعني لو أن الضامن اشترط أجلا لضمانه أو كان الدين مؤجلا فإن الأجل لا يحل حين ذاك، ويبقى الأجل ويبقى الأجل، ولو كان أصل الدين لا يتأجل بالتأجيل، هذا هو قصد المصنف، انتبه، ولو كان أصل الدين لا يتأجل بالتأجيل، هذا مبني على المشهور المذهب الذي ذكرناه في الدرس الأمس أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، مشهور أنه عقد جائز لا يتأجل بالتأجيل، لكن الضامن، شوف، لكن الضامن بدين القرض إذا اشترط التأجيل فإنه يلزم الوفاء بالتأجيل ولو كان الدين حالا أو لا يتأجل بالتأجيل، ولذلك ذكرها المصنف هنا. نعم. قال: ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب. نعم. يقول الشيخ: ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن، إذا تبايع رجل مع آخر فقد يوجد سبب لفسخ الخيار، لفسخ العقد بالخيار، كأن يوجد فيه عيب فيطالب المشتري برد العين، فحينئذ يريد أن يرد له الثمن، فقبل الفسخ يكون قد طلب كفيلا بالثمن الذي ربما يفسخ ربما لا يفسخ، فهذه تسمى عهدة الثمن. أما عهدة المثمن فمثل أن يوجد في المثمن العقد الذي تعاقد عليه يوجد فيه عيب أو نقص، فحينئذ المشتري إن وجد فيه عيب مخير بين الأرش وبين الرد، فإن أراد الأرش فإنه يعطيه الأرش فرق ما بين السليم والمعيب ونسبة ذلك بينهما يعطيها إياه البائع، ويكون قبل البيع قد اشترط ضمينا في العهدة، أي إذا لم تعطني فإني سآخذها من هذا الكفيل، فيجوز. أتى المصنف بالحديث عن ضمان عهدة الثمن والمثمن لكي لا يظن أنه يجوز ضمان ما لم يوجد، فهذه من باب التبع، لأن أصل العقد وجد، أصل العقد وجد، وهذا أثر من آثاره كوجود عيب في المبيع يستلزم الرد فيه أو مستلزم الأرش. نعم. قال: ويصح الضمان المقبوض على وجه السوم، أحيانا تسام العين فيأخذ شخص هذه العين ليقلبها لينظر كم قيمتها، أحيانا تشتري تبيع تريد أن تبيع سيارة فيريد شخص أن يأخذها ليجربها، وتخشى أن تتلف هذه السيارة وأن تعلم أن هذا الرجل ربما ليس عنده ملاءة للسداد، فتقول: لا، لا أعطيك إياها إلا بضمين، فيصح ذلك وإن لم يكن العقد موجودا، لأن يده على هذه العين يد أمانة، فقد يلزمه حينئذ الضمان لأجل تلفها. جزاك الله خير. قال: وضمان العين المضمونة كالغصب والعارية، كذلك كل عين تكون يد المرء عليها تكون يد ضمان كالغصب، فإن الغاصب يده يد ضمان لأنه متعدي، وأنا أقول لكم دائما سيأتي معنا إن شاء الله قريبا في باب الغصب، ليس الغصب هو الأخذ على وجه القهر فقط، بل كل من وضع يده على مال بطريق محرم فإنه سمى غاصبا. السارق غاصب، وجاحد العارية غاصب، ومن التقط لقطة بغير قصد تعريفها فهو غاصب. والصور كثيرة جدا متعلقة بالغصب، فهؤلاء جميع يسمى غاصب. فالغاصب يده يد أمانة، ولذلك فإن العين عنده تكون مضمونة. قال والعارية، سيأتي معنا أن مشهور مذهبه من المفردات أن العارية مضمونة بأصل العقد، أنها مضمونة بأصل العقد لا بالشرط، وهذا من المفردات أيضا سيأتينا إن شاء الله في محله. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة، عارية مضمونة، كما جاء في قوله لصفوان، فيرون أن العارية مضمونة مهما تلفت سواء بتفريط أو بدون تفريط، وسيأتي إن شاء الله في محله. إذن قصد المصنف بالغصب والعارية أنهما مضمونان مطلقا سواء بالتفريط أو بدونه، فيجوز أخذ الكفيل عليهما. قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، ولا دين الكتابة، ولا بعض دين لم يقدر. نعم. قال وأما العين غير المضمونة التي لا ضمان إلا بالتفريط فإنه لا يصح ضمانها. إذن لا يصح ضمانها أي أخذ الضمين عليها. إذن شوف انظر معي هذه الجملة، لا يصح ضمان غير المضمونة، الضمان الأولى لها معنى والمضمونة الثانية لها معنى. الضمان الأولى عقد، والضمان الثاني ماذا؟ أثر تصرف. وهذا الذي ذكرت لكم في بداية الكلام. بعض الإخوان يقول ما أفهم هذا الكلام، كيف لا يصح ضمان غير المضمون؟ بل بعض العلماء يقول ويصح ضمان غير المضمون، فيظن أنه من باب التناقض، من باب جمع الضدين. لكن الضمان الأولى غير الضمان الثاني. يقول الشيخ ولا يصح ضمان غير المضمونة من جميع الأعيان التي تكون اليد عليها يد أمانة، ومثل المصنف بعدد منها. قال كالوديعة، لأن الوديعة اليد عليها يد أمانة، ونحوها، ونحوها من الأعيان، مثل المستأجر إذا استأجر عينا فجاء صاحب العين وقال أريد منك ضمينا لسلامة العين، للسلامة، فيقولون هذا لا يصح على المشهور. وأما القول الثاني والذي عليه العمل أنه يصح عند التعدي. قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل كالعين المؤجرة، ومثل دين الشركة ومال الشركة وغير ذلك. قال ولا دين الكتابة الذي في ذمة العبد المكاتب، ولا بعض دين لم يقدر، لأنه لا بد من معرفته، وأما جهالته فإنه لا يصح ضمان المجهول، لا يصح ضمان المجهول، لأنه يترتب عليه أداء. فلو أن شخصا قال ضمنت كل ما على فلان من الدين وهو لم يعرف، فأصبح الدين عليه بالملايين، فربما تضرر. ولذلك يقولون إن هذا الجهالة هنا تفسد هذا العقد بالكلية. الجهالة لا يتسامح فيها إلا في عقود التبرعات فقط، أي عقد من عقود التبرعات هو الذي يتسامح فيه بالجهالة، كالوصية والوقف ونحو ذلك. الوصية مثل ماذا؟ مثل لو أن رجلا قال أوصيت لفلان بسهم من تركتي، كم هو السهم لا يعرف، فتقسم التركة على الورثة وينظر أقلهم ويعطى مثل نصيبه وهكذا. نعم. قال وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كفيل، وكل من أدى عن غيره دينا واجبا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا أدى هذا الضمين الدين عن المدين، أداه عنه، فهل يرجع عليه أم لا؟ يقول له حالتان. الحالة الأولى إذا أدى الدين وقد نوى التبرع، نوى التبرع، فإنه حينئذ لا يرجع عليه. مثل أبو قتادة رضي الله عنه لما أدى الدين على الرجل الذي كان عليه درهمان، فواضح من سياقه ودلائل الحال أنه نوى التبرع، إذ لو أراد الرجوع على التركة فنقول إنه قد أداها ولا رجوع عليه لأنه نوى التبرع، وسأذكر لكم بعد دقيقة كيف نعرف نية التبرع. الحالة الثانية إذا أدى وقد نوى الرجوع أو لم ينوي شيئا، فقط أدى الدين، فإنه حينئذ يجوز له الرجوع عليه، فيكون حينئذ الضمين دائنا للمضمون عنه، فأصبح هو الدائن الآن، لأنه قضى عنه الدين وسدد عليه الدين. وضحت الفكرة؟ الآن أصبح دائنا، فيجوز له أن يطالبه بالدين وأن يحبسه بالدين وأن يبيع أملاكه بالدين وهكذا، وأن يحجر عليه حجر الغرماء وهكذا. إذن هذا الدائن، هذا الضمين له حالتان باعتبار النية. كثيرا ما يمر علينا أن رجلا سدد عن آخر دينا ثم يختصمان عند القضاء، فيقول المسدد عنه: إن فلانا قد سدد عني وقد نوى التبرع بنية التبرع، والثاني يقول: لا، لم أنوى التبرع. حينئذ يقول القاضي: أعطني البينة والبرهان. فإن كان الذي قد قضى الدين، سواء كان ضمينا أو غيره، إن كان الذي قضى الدين قد تلفظ قال: لا أريد منه شيء، أو قال: لله، أو نحو ذلك من العبارات، فإنه حينئذ يسقط حقه في المطالبة، إلا من باب التبرع، يتبرع بأن يرد له جزاء الله خير، من باب المكافأة فجزاه الله خيرا، فلا يلزم قضاء بالرد. وهذا موجود في كثير من الأقضية، يشهد المدين بأن فلانا قال: لا أريد منه شيئا وقت السداد، فحينئذ يكون بمثابة التبرع. وذلك يقول: وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه، رجع، وكذا إذا لم ينوي، بخلاف ما إذا نوى التبرع. إذن عند ثلاث حالات: نوى الرجوع، لم ينوي شيئا، نوى التبرع. نوى التبرع حينئذ لا يرجع، لم ينوي أو نوى الرجوع فإنه يرجع. قال: ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، ولو لم يأذن، لأن الذمتين قد اشتغلتا بالدين، قد اشتغلتا بالدين. قال: وكذلك النسخة التي عندك يقول: وكذلك الكفيل، أليس كذلك؟ أنت قرأتها قبل قليل، ما هي عندي. وكذا الكفيل، ما معنى قوله وكذا الكفيل؟ أي وكذا كفيل البدن إذا سدد الدين عن المكفول، وسيأتي فصل كامل في معنى كفيل البدن. إذن فقوله وكذا الكفيل، الضامن بالمال والكفيل بالبدن إذا سدد ما عليه من مال كما سيأتي في محله. قال: وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا، كل من أدى عن غيره دينا واجبا كالقريب ونحوه فإنه يأخذ هذا الحكم. لماذا قالوا هذا الشيء؟ لأن الفقهاء يقولون إن الضمان لا يشترط فيه إذن المضمون عنه. انظروا معي، الضمان بالمال لا يشترط فيه إذن المضمون عنه. صورة ذلك، ثم أذكر لكم دليل. صورة ذلك: لزيد على عمرو 1000 ريال، من الدائن؟ زيد. جلس زيد في أحد المجالس وقال: أنا أطلب عمرا 1000، وبدأ يتكلم، فجاء أحد الحضور قال: إما سددها لك فهي عندي، أو قال: أنا ضمين، فضرب على صدره. تعرف الصفقة، العرب قديما كانوا إذا صفقت الكف بالكف فهي عقد بيع، وإذا ضرب على صدره فهي ضمان. هذا يعني من أعراف العرب قديما، ويكسمت الصفقة صفقة لضرب الكف بالكف. طيب، هنا نقول لزمه الضمان وإن لم يعلم ذاك، وإن لم يعلم، بل وإن لم يرضى، فلا يشترط علمه ولا يشترط رضا. ما دليلنا؟ أبو قتادة رضي الله عنه كان ضمينا عن ميت، والميت لا يعلم ولا يرضى، ومع ذلك لزمه الدين في ذمته. إذن إذا كانت الضمان لا يلزم فيه العلم ولا الرضا من الكفيل، فكذلك من ابتدأ بأثر الضمان وهو سداد الدين، فمن قضى دينا عن غيره وكان الدين حالا فقضاه، فإنه ونوى الرجوع على صاحبه فإنه يرجع. وإذاك قال: وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا وإن لم يكن ضمينا ولا كفيلا. وعرفنا سببها ودليلها قبل قليل. نعم. قال: وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكسه. ولو طيب بدأ يتكلم مصنف عن مسألة مسقطات الكفالة، فقال: وإذا برئ المديون، برئ المديون، براءة المديون إما بالسداد أو بالإسقاط، بأن يأتي صاحب الدين فيقول: أسقطت ما في ذمتك من الدين، أو بإرث الحق، بأن يكون المديون قد ورث الدائن فأصبح وارثا للحق، هو ورث الدين، فأنا أصبحت دائنا لنفسي، فحينئذ من ورث الدين فإنه يبرأ، لكن نقول سقطت الكفالة. ما نقول بقيت الذمة الثانية، نقول لا سقطت الكفالة. فكل أسباب البراءة من الدين وهي متعددة كلها تكون مبرئة للدين ومبرئة على سبيل التبع للضمين والكفيل. طيب، قال برئ ضامنه ولا عكس. ولا عكس أي إذا برئ الضامن لا يلزم منه ضمان براءة المدين، وهذه التي يسمونها العلماء بمسقطات الكفالة الأصلية، بحيث تسقط الكفالة ويبقى الدين. نفس السابق، من براءة الضمين أن أولا يبرئه صاحب الحق فيقول أسقطت الكفالة عنك، حينئذ يجوز. ولكن يقولون إن عقد الكفالة عقد لازم من جهة، جائز من جهة أخرى، فهو لازم من طرف هذا الضمين الذي تحمل الحمالة، وهو جائز من طرف المضمون له الذي له الدين، فيجوز في أي لحظة إسقاط هذا أو إلغاء هذا الدين وفسخه، أو إسقاط فسخ الكفالة، فسخ العقد وهو عقد الكفالة. ماشي معي؟ طيب، إذن من مبرئات الضمين وحده قلنا الإبراء له، ومنها أيضا أن يرث هو الحق، فحينئذ تسقط كفالته لكن يبقى الدين، يبقى الدين. نعم نعم. قال ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد من الدين كل واحد بالدين كله، وإن قال ضمنا لك الدين ضمنا، وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. نعم، هذه صورة متعلقة بالصيغة، والصيغة مؤثرة في حقيقة العقد ولا شك. يقول لو ضمن اثنان واحد، اثنان كلاهما كان ضمينا لشخص واحد في دين، فقال كل منهما ضمنت لك الدين، كل منهما يقول ضمنت الدين، فحينئذ كل ذمة من الذمتين مشتغلة بالدين كله. وذلك قال كان لربه أي لرب الدين طلب كل واحد بالدين كله، لأن كل واحد منهما قال ضمنت لك الدين، فكانت ذمته مشتغلة بالدين كله. إذن في هذه الحالة صاحب الدين له أن يطالب ثلاثة بالدين كاملا، الأول والثاني والثالث، يجوز أن يكتفي بواحد ويطالبه بالدين كله، أو الثاني أو اثنين معا أو الثلاثة جميعا. قال وإن قال أي الاثنان الذي ضمنا ضمنا لك الدين، ضمنا ما قال ضمنت، وإنما قال معا ضمنا، فدل ذلك على اشتراكهما، فيكون ذلك من عقود الاشتراك. وسيأتي معنا إن شاء الله في الشركات أن الشركاء يكونون في واحد من ثلاثة فقط، إما أن يكونوا شركاء في الأعيان كشركة العنان، وإما أن يكونوا شركاء في العمل وهي شركة الأبدان، وإما أن يكونوا شركاء بالذمة مع عمل أو عين، وهذه هي شركة الوجوه. فهنا يوجد شركة في مثابة الشركة في الوجوه، فحينئذ إذا قال ضمننا فيكونان كالشريكين، فيكون بينهما بالحصص، كل واحد يدفع جزءه. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، هذا الفصل بدأ يتكلم فيه المصنف عن الكفالة، ولكي نستذكر ما سبق، ما المراد بالكفالة عند فقهائنا؟ الكفالة بالبدن أي الإحضار، أي الكفالة بالإحضار. انتبه، فقهاؤنا لا يسمون بالمال كفالة، وإنما يسمونها ضمانة، فيقول هو ضمين. نعم، غير قد يسميها كفالة، ولكن لو سميتها كفالة لست مخطئا في مصطلح الفقهاء، لكن لكي تفهم مصطلح كتاب معين فيجب أن تفرق بين الضمين وبين الكفيل، وإلا عند غيرهم قد يتجوزون فيجعلونها كلاهما كفالة، ليس خطأ وإنما اصطلاح لبعض العلماء. نعم. قال والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. نعم، قال والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، أن يلتزم بالإحضار. وسيأتي أن المراد بالإحضار الإحضار إما إلى مجلس التعاقد أي مجلس الذي تعاقدت فيه الكفالة، أو إلى مجلس القضاء النص عليه، أو نحوها كالشرطة ونحوها. أن يلتزم بإحضار بدن، العبرة بالبدن، من عليه حق مالي، فكل حق مالي تجري فيه الكفالة، سواء كان الحق المالي ناشئا، شوف كيف، سواء كان الحق المالي ناشئا من عقد كقرض أو بيع ونحوه، أو كان الحق المالي ناشئا من إتلاف كمن أتلف لغيره مالا، فإنه يجوز الضمان فيه، أو كان الحق المالي ناشئا من جناية. مثل ماذا؟ الديات وأروش الجنايات. فأروش الديات والجنايات يجوز فيها الكفالة، لكن الجناية نفسها لا كفالة فيها. وقد روي فيها حديث في إسناده ما قال عند البيهقي، وفقهاؤنا يقول لا كفالة بإحضار بدن من عليه الجناية. ولذلك فإن من عليه الجناية ثبتت وتعلقت برقبته الجناية فإنه يحبس. هذا الحبس ليس من باب العقوبة، وإنما هو من باب الاحتياط. إذ الحبس ثلاثة أنواع: حبس استظهار، وحبس احتياط، وحبس عقوبة. حبس العقوبة هو التعزير، ولا يجوز إلا بعد وجود الحكم القضائي وثبوته عند القاضي. وأما الاستظهار فإنه لاستظهار الحال والدين، فمن عليه دين استظهر يحبس حتى يستبين هل عليه دين أم لا، ويستبين الرجل إن كان عليه تهمة أم لا. وهذا التي قال عنها مروان بن الحكم: أول من جعل الحبس أي حبس الاستظهار كان حليما، لكي لا يحكم مباشرة بل ينتظر قليلا لتهدأ ثورة الغضب، ثم بعد ذلك يحكم في التهمة ونحوها. النوع الثالث الاحتياط، خشية الهرب، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما جيء برجل مقيد، جيء برجل مقيد بسلسلة لأن عليه دم، فهذا بمثابة الحبس. إذ الحبس عند الفقهاء ليس هو السجن في مكان محدد، فيشمل كل تعويق. نعم. قال: إلى ربه، المراد بربه أي برب المال، صاحب المال، لأن الحق له. نعم. قال: ويعتبر رضا الكفيل للمكفول له. قال: ويعتبر رضا الكفيل، وهذا مسلم سواء في ضمان المال أو في كفالة البدن، لا بد من الرضا، ولا بد أن يكون هذا الكفيل ممن يصح تبرعه، لأن الكفالة بالإحضار يترتب عليها غرم مال كما سيأتي بعد قليل، يترتب عليها الغرم. قال: للمكفول، للمكفول، فالمكفول لا يلزم رضاه. ما السبب؟ قالوا: لأن المكفول قد يحضره شخص وكله من له الدين بالإحضار فيحضره بالقوة، والشارع قد أجاز ملازمة المدين وعقوبته، فقد جاء في حديث عمرو بن الشريد: مطل الغني ظلم يحل عقوبته، لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. قال: وكيع عقوبته بالملازمة، فتأتي بوكيل لك يلازمه أينما ذهب، فهل ليس هذا من إذا لأنه عليه حق. قال: ولا المكفول له أي صاحب الدين، لأنه منتفع ويجوز له الإسقاط. نعم. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، أو سلم المكفول نفسه، أو مات، برئ الكفيل. يقول: ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، إن كان لم ينص على محل معين، وأما إن نص على محل معين كمحكمة أو شرطة أو نحو ذلك فيجب التسليم في ذلك المحل، فإنه حينئذ يبرأ بالتسليم، لأنه أدى ما أوجب عليه الحق، لأن الكفالة إنما توجب الالتزام بالإحضار البدن. قال: أو سلم المكفول نفسه، فإذا سلم المكفول نفسه فإنه سقط على سبيل التبع، لأنه وصل النتيجة وصلت. قال: أو مات، أي مات المكفول وإن بقي الدين في ذمته، فإنه يبرأ ولا يبقى في ذمة الكفيل شيء، لأن المحل قد فات. إذا مات متى؟ قبل المطالبة، وأما إذا مات بعد المطالبة فلها حكم سيأتي إن شاء الله في محله. إذن إذا مات المكفول برئ الكفيل، فلا يلزم بالإحضار ولا يلزم بما في ذمته من حق مالي، لأنه في الأصل مطالب بشيء وقد سقط، ما أقول وقد عجز، وقد سقط ذلك الشيء بالكلية، فبسقوطه يسقط بدله وهو المال المترتب عليه. قال: وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه. نعم. هذه مسألة مهمة وانتبهوا لها. الكفيل بالبدن، يقول الفقهاء رحمة الله عليهم: إذا حدد أجل لإحضار البدن، بدن المكفول، ثم لم يحضره المكفول، إما بسبب تفريط قال لا أدري أين هو وهو يعلم، أو استطاع أن يتساهل معه ليهرب من البلد، أو كان لا يعلم من غير تفريط منه ولا يعني نقص في البحث عنه، ففي الحالتين معا هذا الكفيل يصبح ضامنا بالمال، يصبح ضامنا بالمال. هذه يسميها بعض الناس الكفالة الحضورية الغرمية، هي هذه. إذن كل من كان كفيلا بالبدن يبرأ بالإحضار، فإن لم يحضره المحل المتفق عليه أو مجلس العقد فإنه مباشرة ينقلب إلى الضمين سواء كان مفرطا أو لم يفرط. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. بس من باب الإشارة أن بعض المالكية قد نص على التفريق بين نوعين، فقال إن البدن تختلف عن نوع الثاني وهو الكفالة بالنفس، فقد يجوز للشخص أن يضمن بالبدن أن يكفل بالبدن ولا يكون ضمينا بالمال إلا عند عدم التفريط، إلا عند التفريط. وهذا قول بعض المالكية، ولكن الذي عليه العمل وهو قول جماهير أهل العلم وهو الذي مشى عليه المصنف وهو قول فقهائنا أن الكفيل يضمن ما عليه من المال ما لم يحضره أو يموت. نعم. قال ومن تعذر، قال ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئ. يقول ومن كفله اثنان، يعني كان له كفيلان بالبدن فسلمه أحدهما دون الآخر برئ الذي سلمه لأنه فعل، وأما الثاني فلم يبرأ، وبناء عليه فلو هرب فإنه يلزم الثاني إحضاره وأما الأول فقد برئ. قال وإن سلم نفسه، أي من عليه الدين، برئ جميعا، لأنه هذا من باب مثابة الوفاء والسداد للدين أو للحق، ما نقول للدين وإنما للحق الملتزم، فبرئ جميعا. نعم. قال رحمه الله باب الحوالة. نعم. بدأ المصنف بعد ذكره لباب الضمان بذكر باب الحوالة، والمناسبة لذكر الحوالة بعد الضمان أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، فالحق يكون مشتركا بين الذمتين، بينما الحوالة فهو انتقال الحق من ذمة إلى ذمة، ففيه معنى مشابه. وبعض الناس يعد الحوالة من صور التوثيق، والحقيقة ليست توثيقة للدين وإنما هي انتقال للدين بالكلية، فليست من توثيقة الدين وإنما هي انتقال للدين بالكلية. إذن المقصود أن عقد الحوالة ليس من عقود التوثيقة، وإنما هو ماذا؟ من باب انتقال الدين من ذمة إلى ذمة. نعم. شروطها خمسة. نعم. أول شيء الحوالة طبعا مشروعة، لم يذكر المصنف أنها مشروعة وأنها صحيحة. لماذا؟ لأن ذكر الشروط يدل على ذلك من باب الالتزام. وقد ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن الحوالة ورد فيها حديث واحد، وهذا الحديث هو عمدة الباب فيها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل. ولذلك فإن بعض المشايخ عليه رحمة الله ألف كتابا سماه حديث الحوالة، في تخريج هذا الحديث قال إن هذا الحديث هو العمدة، لا يوجد حديث يعتمد عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، ويستنبط منه عشرات الأحكام منها ما سيريده المصنف من أحكام. بدأ المصنف بذكر الشروط، أي شروط الحوالة، فقال أحدها، نعم، قال أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. نعم. قال أول الشروط أنه لا بد أن يكون الدينان، أي الدين المحال والدين المحال عليه، متفقان في الجنس والصفات ونحو ذلك. أولا خلنا نذكر سورة الحوالة مثال لكي لمن لم يعرفها قبل أن يعرفها المراد بها هنا. الحوالة هو أن يكون لشخص على آخر دين كألف، الشخص الأول نسميه محمد والثاني زيد والثالث عمرو، محمد أقرض زيدا ألفا وزيد أقرض عمرا ألفا، فيأتي هذا المقرض لعمرو والمقترض من زيد فيقول أيها المقرض قد أحلتك على الذي اقترض مني، فحينئذ يكون من باب الحوالة، فيكون من باب الحوالة، أي أحال هذا الدين من ذمته ونقله من ذمته إلى ذمة غيره، هذه تسمى الحوالة. ما الذي يترتب على هذه الحوالة؟ يترتب عليها أن هذا المحيل برئت ذمته من هذا الدين، ولا يصح للدائن الأول أن يطالبه بشيء منه البتة. سأينك أبو شيخ زيدك اليوم عدلها بس شوي. ضبط. زاك الله ضبط. طيب. قال أول هذه الشروط لا بد أن يكون الدينان قد اتفقا متفقين. لماذا قالوا يشترط أن يكون متفقين؟ قالوا لأنه إذا كان غير متفقين فإنه حينئذ يكون صورة من صور البيع فيكون بيعا، فلا بد أن يتفق في الجنس كلاهما من جنس واحد، إما من ذهب أو فضة أو بر أو عين ونحو ذلك، وأن يتفق في الصفة إن كان مما ينضبط بالصفة، إما من المثليات أو من غيرها مما ينضبط بالصفة من المعدودات والمذروعات. قال: والحلول والأجل. فلا يصح أن يحيل دينا حال على دين مؤجل، لأن المؤجل لم يثبت بعد استحقاقه، فلا يجوز المطالبة به الآن، بل لابد أن يتفق. فإن أحاله فقد تضرر الأول، لأنه قد حل دينه وذاك مؤجل، والعكس أيضا قد يتضرر ذاك يريد السداد والآخر يريد الحلول. هذا الاتفاق في الصفة والحلول والأجل هذا مهم جدا، لأنه إن لم يكن متفقين فإنه حينئذ يكون صورة من صور البيع، وإذا كان صورة من صور البيع فإنه يلزم فيه الرضا، والحوالة لا يلزم فيها رضا المحيل المحال، لا يلزم رضاه، فلا تكون صورة من صور الحوالة. لا بد أن يكون متفقا جنسا وصفة وقدرا من حيث القدر. نعم. قال الثاني: علم قدر كل من الدينين. نعم، قال: علم قدر كل من الدينين، بمعنى يجب أن يعلم مقدار الدين المحال والدين المحال عليه. وعبر المصنف بالعلم لأنه لا يلزم أن يكون الدينان متفقين في القدر تماما من حيث العدد، فلو كان الدائن الأول وهو محمد يطلب زيدا 5 وزيد يطلب عمرا 10، فإنه يجوز إحالته بالخمسة على الثاني، فيجوز ذلك، فيكون هنا اتفقا في الدين المحال وهو الخمسة، لكن الدين نفسه الدين نفسه لا يلزم أن يكون متفقا، لكن المبلغ المحال هو الذي يجب أن يكون متفقا في القدر والعدد لكي لا يكون فيه زيادة فيكون ربا. طيب، لو كان محمد قد دان أو دين زيدا 10 وزيد له دين على عمرو 5، فإنه لا يصح الحوالة إلا بخمسة فقط، فيحيله بخمسة فقط وتبقى الخمسة الأخرى في ذمته. إذن فقوله علم قدر كل من الدينين لأنه لا يصح الحوالة بالمجهول أولا، ولا بد أن يكون المبلغ المحال به متساويا لكي لا يكون هناك من باب الربا، لكي لا يكون من باب الربا. وأما أصل الدين فيجوز أن يكون متفاضلا لا شك في ذلك. نعم. ثالث: استقرار المال المحال عليه لا المحال به. نعم، قال: استقرار المال المحال عليه. الفقهاء يقولون: الملك ينقسم إلى قسمين، ملك مستقر وملك غير مستقر. فالملك المستقر تترتب عليه أحكام، منها أنه تجب الزكاة في المال المستقر الذي استقر فيه الملك، وأما المال غير المستقر فلا يجب فيه الملك، وهكذا. ومنها هنا أيضا في الحوالة، فإنه يحال على المال الذي استقر ملكه دون غير المستقر، وغير ذلك من الصور. وقد فصل العلماء في صور من المال غير المستقر ما مقداره. مثلا من الصور التي قالوا إنه يكون غير مستقر: مهر المرأة المؤجل، فهو دين، هو دين، فعندهم أن مهر المرأة المؤجل الذي في ذمة الزوج، خلنا نشرح مهر المؤجل ما هو. بعض الناس، وهذا عرف عند كثير من الناس، يظن أن المراد بالتأجيل المهر المؤجل، أي المهر الذي يسلم عند الدخول. لا، ليس هذا مراد الفقهاء. الفقهاء يقولون: المؤجل الذي يكون عند الفرقة. عرف كثير من الناس الآن إذا قالوا حال ومؤجل، الحال عند الخطبة أو الملكة، والمؤجل الذي يكون عند الدخول والزواج. ليس هذا مراد الفقهاء. الفقهاء إذا قالوا حال أي وقت العقد وهو الملكة، وأما المؤجل فإن لم ينص على أجل بعينه بنص أو بعرف فإنه يحل عند الفرقة، والفرقة إما أن تكون بطلاق أو بفسخ أو بوفاة أحد الزوجين. طيب، امرأة تزوجها رجل على 1000 حالة، استلمتها أو لم تستلمها الله أعلم، لكنها حالة، وعلى 10,000 مؤجلة، هل هي يعني ملكتها؟ نعم، ملكتها من حين العقد، هي ملكتها، فالملك يثبت من حين العقد. طيب، ومتى يستقر الملك؟ قالوا: يستقر الملك بالدخول، يستقر الملك بالدخول. بناء على ذلك، فقبل الدخول فالمهر المؤجل لا تجب فيه الزكاة على المرأة. أنا أمشي على قول فقهائنا، ولا المسألة كل شيء في خلاف، لا يجب فيه الزكاة عليها، ولا يصح للمرأة أن تحيل على هذا الدين ولو كان يعني مؤجلا إلى أجل معلوم، لأنه لم يستقر. النوع الثاني أو الحالة الثانية، إذا دخل بها الزوج فقد استقر، لأنه إذا طلق الزوج قبل الدخول فقد يتنصف المهر، فحينئذ لا يكون قد ثبت ملكها تام، وهذا معنى قولهم إنه لم يستقر الملك فيه. أيضا هناك صور ثانية في السلم، مثل ما سبق معنا متى يستقر الملك في مال السلم وهكذا. إذن فقال استقرار المال المحال عليه للمحال به، المحال عليه أي على المدين الثاني للمحال به، فإنه لا يلزم الاستقرار. نعم. قال رحمه الله: الرابع كونه يصح السلم فيه. نعم، كونه أي كون المحال عليه يصح السلم فيه، يعني الدين الذي أحيل عليه لا بد أن يكون مما يصح السلم فيه، وهو المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة، فلا بد أن يكون من مما ينضبط بالصفات، وأما ما لا ينضبط بالصفات فلا تصح الحوالة عليه. مثال ذلك: رجل أتلف لآخر سيارة، وهذه السيارة من النوع الفلاني، وله في ذمة آخر سيارة أخرى، هذه في ذمة إما بسبب دين أو لأي سبب آخر، فقال: أريد أن أحيلك بهذه السيارة على تلك السيارة. يقول: ما يصح، لأن السيارة الثانية السيارة لا تنضبط بالصفات، وخاصة المستعمل منها لا تنضبط بالصفات، فحينئذ لا تصح لاختلاف القيمة فيهما، بل لا بد من الاتحاد. نعم، والاتحاد، لأن هذا من لازم الاتحاد في الجنس والصفات. نعم. قال الخامس: رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئا، وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، فمتى توفرت الشروط برئ المحيل. طيب. يقول: والشرط الخامس رضا المحيل، أي المحيل أي الذي عليه الدين للأول وله الدين للثالث، هذا يسمى المحيل الذي أحال. لماذا؟ لأن له قد يكون له غرض في الدين على فلان، يريدها أن يبقى، أو يريد أن يحترم من عليه الدين فلا يريد أن يهان بالمطالبة، أو لأي الأغراض، فالأغراض متعددة، فالحق عليه هو، يجوز أن يعني يباع متاع، يعني يختار بيع متاعه لسداد الدين، ويجوز له أن يرضى بالعقوبة كالحبس وغيره، ويجوز له أن يحيل على الدين الذي عليه. إذن فلا بد من رضا المحيل. قال: للمحتال. للمحتال، المراد بالمحتال أي من عليه الدين ومن له الدين الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، وهذا معنى قوله للمحتال إن كان المحال عليه مليئا. المحتال أي الذي أحيل لسداد الدين الذي في ذمته الذي له على غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. انظر معي، ركزوا معي في رضا المحتال. من هو المحتال؟ نضرب المثال: محمد وزيد وعمر. محمد يطلب زيدا 1000، وزيد يطلب عمرا 1000. المحتال محمد، والمحيل زيد، والمحال عليه عمر. نحن نتكلم الآن كل حديثنا عن محمد الأول الذي له الدين. نحن نقول لا يشترط رضاه. متى؟ نقول عندنا حالتان. الحالة الأولى: إذا كان المحال عليه وهو عمر مليء، وسأتكلم بعد قليل ما ضابط المليء، إذا كان مليئا فلا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء فليحتل. وإن كان غير مليء، وإن كان غير مليء فلا بد من رضاه، فلا بد من رضاه، لا بد أن يكون راضيا. فإن رضي وقد علم بعدم ملاءته فقد انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، برئت الذمة، وإن كان غير مليء، فحينئذ يجوز له أن يحبسه، ويجوز له أن يفعل ما شاء من الأمور. طيب، قال: إذا كان المحال عليه مليئا، مفهومها: وإذا كان غير مليء لا بد من رضاه. ثم بدأ يتكلم المصنف عن الملاءة، والفقهاء يقولون الملاءة في الحوالة 3 أشياء: ملاءة بالمال، وملاءة بالفعل، وملاءة بالقول، ثلاثة أشياء. نبدأ بالأول وهي الملاءة بالمال. قال المصنف: وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا. الملاءة بالمال هو أن يكون عنده من المال ما يستطيع يسدد به الدين، وهذه واضحة وهي القدرة على السدد، هذا واحد. اثنين، الملاءة بالفعل قالوا معناها أن يكون قادرا على الحضور إلى مجلس التقاضي، لأنه ربما احتاج سداد الدين إلى رفع للتقاضي، فإذا كان المدين عاجزا عن الحضور بنفسه فيجوز له أن يقول هذا غير مليء فلا أرضى به، حينئذ يكون من عدم مما يشترط فيه رضا المحل. القول ما هو؟ الإفصاح، بأن يفصح بالقبول وبالرد وبالرضا وعدمه وبصفة السداد والمفاوضة عليه، لأن عدم القدرة على الفعل والقول وعدم كمال القدرة عليهما يؤدي إلى تضييع بعض حق الدائن، فإذا فقد الملاءة في القول والفعل فإنه حينئذ يعتبر في حكم غير المليء، لأن قد يكون عنده مال لكن ينكر، ولكن لا يفصح الحضور لمجلس القضاء، لا يستطيع بدنه حضور مجلس القضاء ولا يفصح بلسانه، فيكون هناك إطالة وتعب على المحال. وهذا معنى قول المصنف: وهو من له القدرة على الوفاء، أي بماله وببدنه، وليس مماطلا. وليس مماطلا هذا بقوله، ليس مماطلا، ويمكن حضوره في مجلس الحكم، وهذا متعلق أيضا بالفعل، ليس وأيضا متعلق بالفعل. نعم. قال: فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين من الدين، برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات المحال. يقول: فمتى توفرت الشروط الخمسة السابقة برئ المحيل من الدين. المحيل برئ من الدين الذي عليه تماما، وانتقل الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه بمجرد الحوالة، لا بمجرد السداد والمطالبة أو المطالبة، بل بمجرد الحوالة. قال: ولو أفلس المحال عليه بعد ذلك، ولو أفلس بعده بدقيقة بأن جاءت آفة فأتهبت ماله كله، فإنه في وقت الحوالة كان مليئا فلا يشترط رضا المحال، فحينئذ لو أفلس بعده فيبقى الدين في ذمة الثاني المحال عليه، ولا نقول إنه فقد الملاءة، بل العبرة بالملاءة في وقت التعاقد لا بعده، فلا نقول اشترط الرضا حينئذ أو تجد الرضا، لأن الرضا مرة واحدة، الرضا في العقود مرة واحدة. دائما عندنا قاعدة: الرضا لا يشترط له الاستدامة، مثل المرأة إذا يشترط رضاها في عقد النكاح، كما تعلمون في صحيح البخاري أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، ولم يكن قد استأذنها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، أي يشترط رضاها، فقالت: أما وقد رددنا النكاح إلي فقد أمضيت ما أمضى أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيار. العبرة برضا المرأة في وقت ابتداء عقد النكاح، فإن سخطت الزوجة بعد ذلك فليس لها حق الفسخ إلا بالخلع، وهذا عقد مختلف عن العقد الأول. عقد الخلع شيء، غير الفسخ بعدم الرضا، هذا عقد وهذا عقد. مثله يقال أيضا في مسائل أخرى، مثلا في الولد، من أقر بالولد، أقر بولده ولو بتهنئة، قيل له مبروك الولد كما قال الخرقي، فقال بارك الله فيك، قبل التهنئة، ثم بعد ذلك أراد أن ينكر ولده، لا يقبل قوله البتة، لا يقبل قوله البتة، لأنه رضي به، وهذا الرضا مثابة الإلحاق، فمن ألحق ولده بنفسه لا يجوز له نفيه بعد ذلك، وإنما يجوز اللعان للنفي إما قبل الولادة أو بعد الولادة مباشرة بدون ما يدل على الاستلحاق. إذن المقصود من الرضا دائما أنه المقصود به الابتداء دون الاستدامة، وهذه من الأشياء التي تشترط في الابتداء دون الاستدامة، وهناك أشياء تشترط في الاستدامة والابتداء معا. قال: ومتى لم تتوفر الشروط ولم تصح الحوالة وإنما تكون الحوالة. قال: ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. يقول: ومتى اختل واحد من الشروط السابقة، فالحقيقة أنها ليست حوالة وإنما تكون وكالة. والوكالة قد تكون وكالة بالبيع أو وكالة بسداد الدين، والوكالة لا بد فيها من الرضا وتكون عقدا جائزا. من المناسب على ذكر الوكالة أن أشير لمسألة مهمة تقع لكثير من الناس في الساعة. طيب أشير لهذه المسألة ثم نقف عندها ونجعل باب الصلح بعد الصلاة إن شاء الله. هناك مسألة موجودة عند الناس وهي كثيرة وهي تسمى بالحوالات المصرفية. كثير من الناس يحول مالا إلى بلد آخر ويسمونها بالحوالة. هل هذه الحوالات المصرفية سواء عن طريق البنوك أو عن طريق المؤسسات المصرفية المتعلقة بالحوالات أو التحويلات هي حوالة شرعية أم لا؟ نقول لا، ليست حوالة، لأن الحوالة انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، وهذه ليست كذلك، وإنما هي في الحقيقة وكالة. إذن فجميع أحكام الحوالات المصرفية الآن بين البلدان هي في الحقيقة وكالة. وينبني على ذلك أنه لا يلزم أن يكون في ذمة المحال عليه وهو المصرف الذي يكون في تلك البلد دين للمصرف الموجود في هذا البلد في مكة مثلا، فلا يلزم ذلك، وإنما هي وكالة بالسدد. طيب هذه الوكالة مما يعرض ويحتاجه كثير من الناس فيها أنني أحيانا قد أحيل بمبلغ من نقد بنفس المبلغ وقد أغيره، فنقول لها صور. الصورة الأولى من أعطى مكتب الحوالات مبلغا من المال بالعملة السعودية مثلا بالريال على أن تسلم هناك بنفس العملة، فحينئذ نقول هذه وكالة بالتسليم، هي وكالة. طيب فإن أخذ جزء من المال سلمتهم 100 على أن يسلموها هناك في بلد أخرى 98، نقول يجوز كذلك، لأن الوكالة يجوز أن تكون تبرعا ويجوز أن تكون بأجرة، فإن كانت بأجرة كانت عقد إجارة فانقلبت أحكامها إلى عقد عقود الأجرة فيجوز، والأجرة يجوز أن تكون بجزء مشاع من المبلغ أو بجزء مقطوع، وفي كلا الحالتين تجوز. إذن هذه الحالة الأولى إذا حاله بنفس المبلغ. الصورة الثانية أن يحيله ويستلم، طبعا الصورة الأولى أن يحيله بالريال السعودي ويستلم هناك بالريال السعودي بعد أخذ جزء، فهذه وكالة بأجر وتجوز، وكالة بأجر ولا شك في جوازها. الصورة الثانية أن يحيله بعملة ويستلمها هناك بعملة أخرى، فنقول لها صورتان. الصورة الأولى أن يحيلها بالعملة نفسها ثم ذاك يصارفها، يعني أحيل من مكة لنقل للمدينة مثلا حولت من مكة إلى المدينة بالريال السعودي، والذي أخذها في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يأخذها خلنا نقول بالدولارات، لأن أغلب الناس يتعامل بالدولار، فأراد أن يأخذها بالدولار، فنقول إذن تحويلها بالنقد هذه وكالة، ثم بعد ذلك أصبحت صرفا، فأصبحت صرفا فهي وكالة ثم انقلبت إلى الصرف، فيجوز لهم حينئذ أن يتصارفها. طيب هل يلزمه أن يأخذ المال ثم إذا أخذ المال قبضه بيده يقول أعطني الصرف من الدولارات؟ نقول لا يلزم، بدليل حديث ابن عمر المرفوع والموقوف، والموقوف أصح، أن من كان له في ذمة غيره مال، من كان له في ذمة غيره مال ثم بعد ذلك أراد أن يقتضيه من غيره فإنه يجوز ما دام بسعر يومه، وذكرناها في درس الأمس، فهو بمثابة القبض الحكمي، فهذا بنك الصرافة فكأنه قبض منك هذا الدين بالريالات لأنه دين في ذمته، ثم بعد ذلك صرفها لك بما اتفقتما عليه إما بسعر السوق أو بأغلى أو بأقل، أنتم أحرار. هذا واحد، هذه الصورة الثانية وهذه تجوز. الصورة الثالثة أن تكون هنا أنت في مكة وتريد أن تحول إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعطي مكتب التحويل المبلغ بالريالات ثم تقول له حولها لي بالدولارات، فيضرب على الآلة فيقول 100 ريال تعادل كذا وكذا من الدولارات، فتقول نعم موافق، فحينئذ يحولها بالدولارات. فهذه فيها أمران، ليس أمرا واحدا، عقد مركب من أمرين. الأمر الأول هو عقد وكالة بتسليم الدولارات إليهم، فحينئذ يجوز أن يخصم عليك جزء من المال من مقابل الأجرة. والأمر الثاني وهو العقد المركب معه وهو الصرف، فالحقيقة أنك أعطيته 100، هذه الصورة التقليدية، ثم سأذكر لكم الواقع، أعطيته 100 ثم أعطاك صرفها دولارات، ثم بعد ذلك قلت خذ الدولارات وحولها لي إلى المدينة وكالة وخذ مبلغ كذا وكذا، هذه هي الصورة التقليدية. لكنه في الحقيقة لم يرد لك الدولارات، وإنما قال تعادل كذا وكذا. فأين التقابض؟ العلماء يقولون، وهذا صدر فيه قرار مجمع الفقه، أن القبض هنا يكون قبضا حكميا بالسند الذي يعطيك إياه البنك. وذلك أن هذا الزمان الذي نحن فيه أصبح التعامل مع النقد الملموس أقل بكثير من التعامل مع النقد الإلكتروني، حتى إن أحدا من الاقتصاديين ألف كتابا سماه موت النقد، سيأتي يوم يموت النقد، كل الناس يتعاملون بالنقد الإلكتروني. فالتقابض لا بد أن يكون قبضا حكميا حين ذاك، والقبض الحكمي إما بالإيداع في الحساب أو ما في معنى ذلك مثل هذه السندات التي تثبت حقك. ولذلك الآن الناس يتبايعون، لا أقول بالألوف ولا أقول بالملايين، بل بأضعاف الأضعاف، بمئات الملايين، ربما بألوف الملايين، ولا أعرف ما هو ألوف الملايين، ما يسمى له المليار أظن، بالمليارات. طبعا العرب لا تعرف المليون ولا تعرف المليار، إذا أرادوا أن يقولوا المليون قالوا ماذا؟ قالوا ألف ألف، يعني كلنا على قد حاله. والمليار ألف ألف ألف، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يفيض المال في أيدي الناس. الأرقام هذه كان العرب قديما لا يعرفونها لأنهم لا يحتاجون لها، فذلك لا يجعلون لها رقما. والمعاصرون جعلوا أرقاما لما لا يمكن حسابه، فذلك جعلوا ما لا نهاية له، جعلوا له رمزا وهكذا. فذلك هم يعني لكثرة الأموال وفيضانها بين الناس جعلوا الأرقام حتى لما لا يعد ويسمى ما لا نهاية له، وأخذتها في الحساب ويسمى نهى. إذا نرجع لحسابنا، فالحقيقة أن هذا القبض قبض حكمي فيجوز كذلك، ولكنه من باب إيش؟ الوكالة لا من باب الحوالة. أقول هذا لما؟ لأن بعض من الباحثين أغرب وأبعد في التشديد في شروط مثل هذه الحوالات ظنا منه أنها من باب الحوالة الشرعية، والحقيقة أنها وكالة، وقد يجتمع معها تصارف، ويجوز جمع العقدين في عقد، إذ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة المراد به ماذا؟ العينة، وليس المراد به جمع العقدين في عقد. الأمر الثاني أنه يجب الصيرورة إلى التوسع في القبض الحكم، يجب وجوبا في هذا الزمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول سؤال لأحد الإخوان يقول: ما الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ ثم سؤال آخر بعده. عندنا مسألة مهمة جدا يقولها العلماء، هذه المسألة ينبني عليها أحكام منها هذه المسألة. هذه المسألة هي يقولون إنها يسمونها الحد المجزئ للركوع. ما هو الحد المجزئ للركوع؟ يعني أقل ما يسمى ركوعا. الحد المجزئ للركوع يترتب عليها تقريبا 5 أو 6 مسائل، منها صحة الإجزاء وهو أهمها، ومنها مسألتنا هذه، وهي متى يكون المأموم قد أدرك الإمام في الركعة. إذ من أدرك الركعة مع الإمام يكون مدركا للركعة، من أدرك الركوع مع الإمام فإنه يكون مدركا للركعة، في قول أكثر أهل العلم وهو مشهور مذهب الأربعة جميعا. نعم خالف بعض الفقهاء من فقهاء الحديث، لكن هذا الخلاف بعيد، حديث أبي بكر نص في المسألة. قيدها على سبيل الإجمال قبل أن أفصله، هو أن يدرك الحد المجزئ من الركوع قبل رفع الإمام. متى يكون المأموم مدركا للركعة للركوع والركعة تبعا مع الإمام؟ إذا أدرك، احفظوا الجملة وسأشرحها لأنها مكونة من جزئين، إذا أدرك الحد المجزئ، لا مو الحد الأدنى، الحد المجزئ أو الأدنى، نعم الحد المجزئ من الركوع قبل رفع الإمام. وعندنا هنا جملتان: أدرك الحد المجزئ وقبل رفع الإمام، وكل واحدة من المسألتين تحتاج إلى شرح. نبدأ بالأولى، ما معنى أن يدرك المرء الحد المجزئ من الركوع؟ بمعنى ما هو الحد المجزئ من الركوع؟ نقول الحد المجزئ من الركوع ما وجد فيه أمران: الأمر الأول انحناء الظهر، والأمر الثاني وصول اليدين إلى الركبتين. وقد ثبت في الصحيح من حديث سعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا بوضع اليدين على الركبتين، فدل على أن وضع اليدين في الركبتين واجب. وأما الانحناء فلأنه في لسان العرب لا يسمى الفعل ركوعا إلا بانحناء، أتحدى عربي يسمي المنتصب راكعا، لا يمكن، لا يمكن. ولذلك فإن دلالة اللغة واضحة. وأما الزيادة عليه بوجوب مس الركبتين فللحديث الذي في صحيح مسلم وذكرت لكم لفظه أمرنا. طيب معنى ذلك إذا وضع المأموم يديه على ركبتيه مع انحناء ظهره، قلنا مع انحناء ظهره مراعاة للطويل لذي اليدين الطويلتين، فإن بعض الناس ما شاء الله تصل يداه إلى ركبتيه من غير انحناء، نقول هذا ليس براكع. لكن نقول إذا وضع يديه على ركبتيه ولو مسا من غير وضع، ولو مس بأطراف الأصابع، إذا وضع يديه على ركبتيه ولو مسا مع انحناء ظهره فقد فعل الحد المجزئ من الركوع. الجزء الثاني من القيد قلنا قبل رفع الإمام. كيف تعلم أن الإمام قد رفع؟ بواحد من أمرين، بواحد من أمرين، إما باللفظ أو بالرؤية، إما بالسماع أو بالرؤية. أما الرؤية فإن رأيت الإمام قد ارتفع من حد الركوع، بدأ يرتفع عن حد الركوع، فمعناه أنه ترك الركوع وشرع في الانتقال وهو القيام، بدأ ينتقل. هذا شيء منفصل تماما عن الركوع، هذا أمر منفصل عنه، لم يشرع في الركن الذي بعده لكنه هو في الانتقال له، إذن فهو في الفاصل بينهما الذي فيه تكبيرة الانتقال. فإن رأيت الإمام قد ارتفع ولو لم تسمعه يكبر، إذن لم تكن قد أدركت الركوع إذا لم تكن يداك قد وصلت إلى ركبتيك. الأمر الثاني إذا سمعت أول لفظ من التسميع. وما هو أول لفظ التسميع؟ حرف السين من سمع الله لمن حمده. واضح؟ طيب رجل دخل مع الإمام مثل المسجد الحرام، لا ترى الإمام، لا ترى، فربما رفع لا أدري، فوضعت يدي، متى أعلم أني قد أدركت الركوع؟ إذا وضعت يدي على ركبتي مع الانحناء قبل سماعي، لأنه ما دمت لا تسمع فقط فإنك تعتبر بالسماع وحده. وهكذا أما الطمأنينة فإنه لا يلزم أن تكون قبل الرفع، وإنما يجوز أن تكون قبل الرفع ويجوز أن تكون بعده. الطمأنينة ركن في الصلاة. إذن هذا السؤال الأول وهو الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وعرفناها قبل قليل. السؤال الثاني يقول هل السعي في إتمام الصفوف يؤثر على ذلك؟ يقول العلماء إن إدراك الصف سنة في قول جماهير أهل العلم، وإنما الرواية الثانية مذهب أحمد هي التي يرون أن تسوية الصف وسد الفرج واجب، وإنما هم يقولون سنة، يقولون سنة. طيب وإدراك تكبيرة الإحرام أو إدراك الركعة أيضا فاضلة من الفضائل، فيأتي عندنا هنا تعارض بين أمرين، تعارض بين إدراك تكبيرة الإحرام أهو أفضل أم الوصول للصف الأول. نقول أحيانا قد يكون الوصول للصف الأول أفضل بل يجب، وخاصة في الحرم، فبعض الناس لكي يدرك الركعة يسد على الناس الطريق، وكثير من الناس تجده يصلي في الصفوف الأخيرة حتى لا تجد تظن أن المسجد ممتلئا والصفوف الأولى فارغة، الصفوف الأولى فارغة. إذن ففي بعض الأحيان التقدم أفضل بل قد يجب، لأنك ربما سددت طريقا والصلاة في طريق المسلمين حرام، اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم، فالبول سبب للعن، وكذلك كل ما كان سد لطريق المسلمين ولو بالصلاة. ولذلك يقول عدد من الفقهاء كالشافعية والحنابل وغيرهم إن من صلى في طريق سالك فصلاته باطلة، يجب انتبه. إذن إياك وأنا أحذر الإخوان دائما في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إياك وأذية المسلمين بالتضييق عليهم في طرقاتهم في داخل المسجد أو خارجه، وإياك أن تحرم أحدا فضل الصلاة في المسجد بسدك الطريق عليه، فتقدم ما يضرك تقدم. إذن ففي بعض الحالات قد يكون سد الفرج أفضل، أما إذا لم يكن مثل هذه العوارض موجود فنقول إن الأفضل الدخول في الركعة، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف كان لحاجة لأجل أن يدرك الركعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد على أحد ألفاظ الحديث، أي ادخل في الصف ولا تركع دونه، فالدخول في الصف أولى من الركوع دونه. عفوا، فإن إدراك تكبيرة الإحرام أولى، إلا أن يكون الصف يعني ليس إلا أن يكون المرء فذا في الصف. يقول أحد الإخوان ما هي ثمرات المال الحلال؟ تكلمنا عنها في أول باب البيع وتكلمنا عنها بالأمس في أول باب الربا. يقول ما أنواع القبض وأنواع العقود باختصار؟ هذا كل كلامنا من قبل ومن بعد متعلق بأنواع العقود. العقود كثيرة جدا، بل إن العقود يقول نوعان: عقود مسماه وعقود غير مسماه. فالمسماه ما ذكرت في كتب الفقه، وأما غير المسماه فإنها غير محصورة. فالفقهاء فالناس يولدون من العقود عشرات العقود، ربما في اليوم الواحد تخرج عقود جديدة، وخاصة في الجوانب البنكية، التورق المنظم والتورق العكسي والتورق الدائر والتورق مدري، كل شوي يجيب لك عقد جديد ويزيد وينقص الشروط ويسميه عقدا جديدا. لكن العقود المسماة هي المشهورة، قيل إن العقود كلها تعود إليها، وقيل إنها أصل العقود وقد يأتي غيرها. يقول: ما السنة في استعمال السواك، أن يكون باليمين أم باليسار؟ كلاهما يجوز، ولكن أصح قولي العلماء أن السنة أن يمسك السواك بيساره، وأن يستاك يبتدئ بيمينه من فيه. لأن القاعدة عندنا، شوف القاعدة عندنا، أن ما كان من باب تعظيم أجزاء البدن فيبدأ بالشق الأيمن. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في ترجله وفي وضوئه وفي شأنه كله، ما كان من شأنه هو. الأمر الثاني عكسه: ما كان فيه ليس تكريما للعضو فإنه يبدأ باليسار أو يجعل اليسار. فالخروج من المسجد ليس تكريما فيجعل باليسار، الدخول للمسجد تكريم فتبدأ باليمين. عكسه الخلاء قياسا، لا نص فيه لكنه قياس، لأنه فيه تكريم وعدم تكريم. كذلك التنظيف، إذا ناولت أحدا تناوله باليمين، والتنظيف يكون باليسار. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية، يقول: وأكثر أهل العلم أو أنه على أن السنة يكون السواك باليسار، إلا ما علمت عن الجد جده المجد أنه قاله باليمين، ثم رجح أن الصواب أن يكون باليسار. القاعدة الثانية عندنا أنه عند التنازع يقدم الأيمن. الأمر الثالث: أما بين الأشخاص فإنه في التكريم يقدم الأكبر للأيمن، نص على ذلك جمع من فقهاء الحديث كيحيى بن سعيد وابن مفلح وغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر وغيره: كبر كبر. إذن ففي السواك اليد اليسرى لأنه باب التنظيف يمسك السواك، ولما كان تنظيفا فيبدأ بالشق الأيمن من الفم. يقول: ذكر في الكتب أن الدين لا يتأجل بالتأجيل، فإن كان لصاحب الدين مطالبة المدين في أي وقت، لماذا اشترط في الحوالة اتفاق في الحلول والأجل؟ أولا، لم يقل أحد من العلماء أن الدين لا يتأجل بالتأجيل، ما أحد قال هذا الشيء. الذي قيل ماذا؟ القرض لا يتأجل بالتأجيل. فرق بين الدين وبين القرض، ما الفرق بينهما؟ عموم وخصوص مطلق. فكل دين قرض، وليس كل قرض دين، إذ القرض عقد، وأما الدين فإنه أثر العقود. الديون تتأجل بالتأجيل لا شك، باتفاق أهل العلم، بدليل بيع بريرة كانت منجمة رضي الله عنها، فهذا التأجيل في الديون لا شك فيه ومتفق عليه في الجملة. أما القرض، وهو القرض الذي يسميه المعاصرون بالقرض الحسن، سموه قرضا حسنا للأسف لما أصبح الناس يذهبون القرض الربوي، يسمونه قرض ربوي. هذا الذي اختلف العلماء فيه على قولين، فمشهور المذهب أنه لا يتأجل بالتأجيل، والرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ أنه يتأجل به. بلى، هو دين، الديون إذا كان سببها القرض فعندهم لا يتأجل بالتأجيل، وإن كان سببها مبايعة أو إتلاف أو غير ذلك فقد يتأجل. وعشره، نعم بالضبط، كلام صحيح. نعم، يقول أخونا هذا، كلام صحيح. نعم، يقول أخونا هذا، كلام صحيح. نعم، يقول أخونا هذا، كلام صحيح. نعم، يقول أخونا هذا، كلام صحيح. نعم، يقول أخونا هذا، كلام صحيح. نعم، يقول أخونا هذا، كلام صحيح. نعم، يقول أخونا هذا، كلام صحيح. نعم، يقول أخونا هذا، كلام صحيح. نعم.